بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة وذكر مواضعها، ذكر الآن وشرع في ذكر المواضع الفرعية أو العلامات الفرعية أو التي قال أنها تنوب عن الضمة وهي الواو والألف والنون، وبدأ بالواو وأن الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة، وذلك في موضعين كما ذكر، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. أما المذكر السالم فهو ما دل على اثنين فأكثر وسلم بناء مفرده، وقيل له سالم، هذا قيد خرج به جمع التكسير، لأن جمع المذكر السالم إذا جمع يبقى المفرد في الجمع لا تتغير، لا يتغير شكله، وإنما فقط يزاد فيه واو ونون أو ياء ونون. أما جمع التكسير فإنه تتغير كما مر معنا، يتغير بناء المفرد فيه. هذا هو يعني الفرق، هذا يعني لهذا السابق قيل له السالم. و لا بد من شروط حتى يكون جمع مذكر سالم، أن يكون يعني مفرده يكون مفردا، مفرده علم ومذكر لعاقل، وأن يسلم بناؤه في المفرد. إذا تحققت هذه الشروط فإنه يكون جمع مذكر سالم، فيكون له مفرد، مثلا المسلمون مفرده مسلم، ويكون لمذكر، ويكون لعاقل، يعني ويكون أيضا علم، يكون علما، ويسلم بناء مفرده، ويسلم بناء مفرده في الجمع خروجا وقيدا ليخرج به جمع التكسير. فمسلم تجده مسلمون، فتجد أن المفرد لم يتغير في الجمع نفس شكله ونفس حركاته، إنما فقط زيد فيه الواو والنون. هكذا مهندس مهندسون، معلم معلمون، مدرس مدرسون إلى آخره. هذا الجمع جمع مذكر السالم في له إعراب يكون في حالة الرفع بالواو علامة رفعه الواو، وفي حالة النصب والجر تكون علامته الياء. قل جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. فالذي يهمنا هو الآن هنا الرفع، حالة الرفع، تقول جاء المسلمون، تقول المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. تلاحظ أن النون دائما مفتوحة في المذكر السالم، المسلمون المهندسون، هكذا يكون دائما تكون النون مفتوحة جمع مذكر السالم، والمثنى بالعكس تكون النون مكسورة، جاء الطالبان، جاء الزيدان، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه. إلا في لغة شاذة ضرورة شعرية كما قال الشاعر، وقد جاوزت وماذا تبتغي الشعراء مني، وقد جاوزت حد الأربعين، هكذا جاء بالكسر وهذا شاذ، والأصل الأربعين، لأن النون الجمع دائما تكون مفتوحة، نون جمع المذكر السالم، وعلامة الرفع في حالة رفعه تكون هي الواو. هناك إذا اختل شرط من هذه الشروط في جمع المذكر السالم فإنه يقال له، وأعرب إعراب المذكر السالم، فإنه يقال له ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه وجدت كلمات أعربت إعراب جمع المذكر السالم وليست فيها الشروط التي ذكرها النحويون بجمع المذكر السالم، فقالوا هذا ملحق بجمع المذكر السالم، فما كان يعرب إعراب الجمع المذكر السالم ولكنه ليس في الحقيقة جمعا مذكرا سالما، يعني ليس جمع مذكر سالم، فإنه يعرب ماذا؟ فإنه يعرب جمع مذكر السالم لكن يقال له ملحق بجمع المذكر السالم، مثل أولو وعالمون وعليون وأرضون والسنون وما أشبه ذلك، فإنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، يقال له ملحق بجمع المذكر السالم. وهكذا العقود، عقود العدد 20 و30 و40 و50 و60 إلى آخره. ثم ذكر بعد ذلك الأسماء الخمسة، وهذا علم على هذه الأسماء بالغلبة، وهي خمسة على المشهور عند الكوفيين والبصريون، يزيدون أيضا هنو كما قال ابن مالك رحمه الله: أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن. هذه الأسماء الخمسة أو الستة، وبعضهم قد يزيد عليها، لكن المشهورة هي هذه الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحم هم أقارب الزوج، هم أقارب الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. وفوك كذلك معروف، لكن ماذا تعرب؟ كيف يكون إعرابها الأسماء الستة؟ في حالة الرفع تعرب، يكون علامة رفعها الواو، في حالة النصب يكون علامة نصبها الألف، وفي حالة الجر يكون علامة جرها الياء. والذي يهمنا هنا هو حالة الرفع، أنها تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو، لأنها من الأسماء الستة. فقل: جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. تقول: نجح أخوك، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، الأسماء الستة. فاز حموك، هكذا. تقول: جاء ذو مال، جاء ذو مال. تقول: هذا فوك. فتجد أن هذه مرفوعة كلها وعلامة رفعها الواو. ولكن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب، هو بالواو رفعا وبالياء وبالألف نصبا وبالياء جرا، إلا بتوفر شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، وقولنا مفردة يعني أنها لا تكون مثنى ولا مجموعة، ولا تكون أيضا يعني مصغرة، بل تكون مكبرة. أما إذا كانت مثنى أو جمع فإنها تعرب بالحركات، فإنها تعرب بالحركات. تقول: آباؤنا، أو تقول: آباءنا، فلأنه جمع تكسير هنا يعرب بالحركات، لأنه هذا يعني لم ليس مفردا، ليس مفردا. وإذا صغر أيضا لا يعرب هذا العرب. أخي، هذا أخي، أخي، ورأيت أخي، وهكذا تعرب بالحركات أيضا. كذلك الشرط الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فإذا كانت غير مضافة فإنها تعرب بالحركات. تقول: هذا، تقول: جاء أخ، ورأيت أخا، ومرت بأخ، كما قال الله عز وجل: إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا، وقال: آوى إليه أخاه. فهنا أضيف، يعني إذا كانت غير مضافة فإنها تعرب بالحركات. وكذلك لا بد أن تكون إضافتها لغير الياء، فإذا أضيفت للياء فإنها تعرب بالحركات، ولكن تكون حركات مقدرة. تقول: هذا أخي، ورأيت أخي، مررت بأخي، فتكون الحركة هنا مقدرة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم. وتقول: جاء أخي، فأخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأن لانشغال المحل بحركة المناسبة كما مر معنا. فهذه الشروط لا بد أن تتحقق حتى تعرب هذه الأسماء هذا العرب. ويضاف أيضا شرط خاص بفوكة، وهو أن يضاف إلى غير، يعني ألا يكون فيه الميم، فإذا كان فيه الميم فم أنه يعرب بالحركات. تقول: هذا فم، ورأيت فما، ونظرت في فم، هذا لأنه الميم. فإذا أردت أن تعربه إعراب الأسماء الخمسة فلا بد من أن لا يكون فيه الميم، فإذا كان فيه الميم فإنه لا يعرب إعراب الأسماء الخمسة. كذلك ذو، ذو من شروطها، من شروط إعرابها إعراب الأسماء الخمسة المذكور، أن تكون بمعنى صاحب. أما لو كانت بمعنى الذي لا، كما جاء في لغة طي، كما قال شاعرهم: فبئري ذو حفرت وذو طويت، فإن البئر، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت أو التي. فذو إذا كانت بمعنى صاحب تعرب إعراب الأسماء الست. تقول: جاء ذو مال، جاء ذو علم، وجاء ورأيت ذا مال، ومرت بذي مال، تعرب إعراب الأسماء الستة أو الخمسة إذا كان ذو بمعنى صاحب. هذا هو يعني باختصار شديد فيما يتعلق بهذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.